هو ذاكر 8 ساعات وجاب مقبول. عشان تفهم كلام السلف لما يقولوا عرفت الله بنقد العزائم. عايز تعرف ربنا؟ عايز تعرف ربنا؟ لو كانت كده يبقى كل من يصنع كذا يحدث كذا، ما بيحصلش. ليه بقى؟ يبقى لازم يكون للكون ده مدبر، لانها لو كده بالعقل ومفيش مدبر للكون ده كان كل اللي يعمل شيء ويحصل له شيء، يبقى القوانين ماشيه كده، لكن ده ما بيحصلش. ساعات اعمل الشيء وما يجيبش نتيجته. ليه؟ لان في رب. فعشان كده بيقول لك ما تشتغلش بقى بالاسباب دي، خلي رقم واحد في قلبك الله، وبعد كده خد بالاسباب. هي كده، هو ده القانون اللي قام عليه سنة ربنا سبحانه وتعالى في قضية القضاء والقدر. تعالوا بقى اقول لكم الكلام من جوه شوية. الايمان بالقضاء والقدر ابتداء لما جينا شرحناه ساعة حديث جبريل، قلت لكم اللي يعمل الخمسة يجيب السادس، طول ما انت مش محقق الخمسة مش هتجيب السادس. يعني ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، هذه الخمسة، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فطول ما انت مش عارف ربنا حق المعرفة هتقعد تلطش في مسألة القضاء والقدر. طب ما هو كاتب في اللوح المحفوظ مين هيدخل الجنة ومين هيدخل النار، خلقنا ليه بقى؟ الجواب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اتنين، عشان اتكلم بقى كلام، عشان دي شبهات ما ينفعش اسيبكم كده، اصل الحتة دي بالذات عقلي بيروح فيها شمال ويمين، صح؟ وعقلك هيروح فيها شمال ويمين، اثبتها لك. حلو، انتوا بصين لي كده، عارفين اللي ورا الحيطة دي ايه؟ تعرف حتى لو انت ماشي يعني عينك تقدر تخترق الحيطة دي؟ تقدر؟ لا. طيب الصوت اهو، جايبين ميكروفونات، لو كنت من غير ميكروفونات النساء اللي فوق دول هيسمعوا صوتي ولا الهوى؟ حتى لو كان عندهم قدرات فائقه في السماع مهما كان، صح؟ طيب حلو قوي. عقلي ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من حاجه اسمها مدركات الحس. مش فاهم حاجه. بيقول لك الحواس كام حاجه؟ حد عارف الحواس الخمسه؟ السمع، البصر، الذوق، اللمس، الشم. الذوق واللمس والشم دول تأثيرهم أقل شوية من السمع والبصر، صح؟ أكتر حاجة بيجي لك من خلالها معلومات حاجة سمعتها، حاجة شفتها، صح كده؟ إنما اللمس والذوق بيجي بيها بس مش قوي زي السمع والبصر. حلو كده؟ جميل. طب وأنا دلوقتي قايل لك تقدر تشوف اللي ورا الحيطة؟ قلت لي لا. تقدر تسمع صوتي لغاية اخر بورسعيد؟ قلت لي لا، معرفش، لازم يكون كذا وكذا وكذا، صح؟ يعني انا قدرات الحواس عندي محدودة، صح؟ وعقلي متكون من الحواس دي. يبقى عقلي ده ايه؟ بس يبقى عقلي ده ايه؟ محدود، صح كده؟ طالما هو كده يحكم ازاي بقى على امور لا قبل له بها؟ بيتكلم في حاجة مش بتاعته، لا شافها ولا سمعها ولا كذا ولا كذا، فبيدخل عقله فيها فبيتوه. ليه؟ الخضر قال لموسى عليه السلام ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كما، وراح مدخل إبرة في البحر وطلعها. لما أعمل كده أهو إيه، طلعت نقطة وهتقع، أهي خلاص، أدي علمك بالنسبة لعلم الله، يعني ما جابش قطرة من بحر. فلو آمنت بأن الله العليم، بأن الله الحكيم، بأن الله لا يظلم مثقال ذرة، خلصت المشكلة. هتيجي تقول لي طب ازاي؟ ما هي ازاي دي مش هتوصل لها لما من هنا للصبح. اثبتها لي، هقول لك حاجة. بيقولوا كده في مسائل الابتلاء، لما تقعد تقول لي انا وانا لسه عندي 20 سنة يجي لي المرض ده، طب ماشي جالك المرض هتعمل ايه يعني؟ انا مش مصدق نفسي، يا حبيبي خلاص جالك المرض هتعمل ايه يعني؟ لا، هتقعد تتنطط وتقول لي لا او في الاخر خالص هتموت يا ابني، ما تروح تتعالج. يبقى ايه؟ في حاجات سؤالك عن اسبابها اصلا لا يوصلك لشيء. لكن هنا اللي يحل مشكلة الايمان بالقضاء والقدر معرفتي بربي. يظلم؟ حاشا، اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. سبحانه منزه عن الطيش، منزه عن الجهل، منزه عن المعاني دي، وانا مؤمن بكده. ويفعل بما يريد، نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. شفت الحل ما طلعش بالعقل، ما طلع بايه؟ بالايمان اللي هو فين؟ اللي في القلب. وصلت؟ فالايمان بالقضاء والقدر يجعل الانسان يقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. خلاص، هو ربنا سبحانه وتعالى اللي قدره يكون. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتج متى بالقضاء والقدر؟ بعد حدوث الشيء، مش قبل حدوثه، بعد حدوث الشيء. انس بيقول انا خدمت النبي 10 سنين، فكان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يشتكوا خادم فروح جيب لنا حاجه من السوق ما يجيبش، فيشتكوا له، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعمل له ايه؟ يقول ولا كان يلوم ولا كان يعاتبه ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله هلا ألا فعلت كذا. وكان يقول لهم لو قدر لكان. خلاص اللي انتهى كده. فما ينفعش انت تحتج بالقدر على شيء لسه ما حصلش. يعني انت بتقول ايه؟ هو ربنا كتبني في النار. اطلعت على اللوح المحفوظ يا شيخ؟ الحالة ما بين اهي، كل ما اقول اتوب بقع في ذنوب. ان الرجل ليعمل بعمل اهل النار حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. مين قال لك؟ وصلت؟ فهو ده المعنى، اساس القضاء والقدر على التسليم والرضا بتقدير الله سبحانه وتعالى. ولما انا هبقى فاهم كده مش هبقى شايل هم من الناس. عشان كده قالوا ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر، ودي من فوائد هذا الحديث، الشجاعة والإقدام. خايف ليه؟ عارف الناس لما تيجي تقول لك هي متعة واحدة، خايف ليه؟ ولو ما كده لو كل واحد هيبقى جبان مش هتسوق عربية. ايش عرفك ده؟ انت ماشي على هوا يا راجل. بس الناس كلها بتعمل كده، بس انت لو قعدت تركز مش هتعرف تمسك عربية وتعيش بيها ولا تسوقها. ولو قعدت كده مش هتدخل في غمار اي شيء ممكن يكلفك. انت عارف الناس اللي بتشتغل شغلانات اللي مثلا قاعد شغال، والبنايين اللي قاعد في المرتفعات، ولا الناس اللي بيبقى عمال نظافة على مش عارف اماكن وكذا وكذا، لو قاعد يفكر الشغلانة دي مالها؟ ده هيموت ما يشتغلهاش. لكن تلاقي عنده شجاعة واقدام على انه يا عم هي الرب واحد وهي موتة واحدة وهي. بص، هو ده الايمان بالقضاء والقدر. إن اجتمعوا على أن ينفعوك، إن اجتمعوا على أن يضروك، والله ما يعملوا حاجة. فأنا عشان كده ما بخافش من الناس. فثمرة القضاء والقدر الإيمان به، الشجاعة والإقدام. والإيمان بالقضاء والقدر يعني أن تستسلم لأمر الله وأن تتوكل عليه ولا تتواكل. تمام؟ بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من فوائد الحديث ايضا ان النصر مع الصبر. بص خدها قاعدة، بيقولوا ايه؟ الزمن جزء من العلاج. ساعات واحد بيجي عايزها دلوقتي. احنا بقى خلق الانسان من عجل، عايزها تخلص دلوقتي، هي لازم دلوقتي. يا سيدي الموضوع ده محتاج شهر، زي ما كنت بقول لكم دلوقتي احنا عشان البلد تعمل عايزة 30 سنة، احنا ايه؟ عجول. وهذا عكس الصبر. ربنا قوم الدين على 4 حاجات: إلا الذين آمنوا، عملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. لازم كده. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء، هو اللي بينبع منه الأمور. والعلماء قالوا لنا إن الصبر بيكون صبر عن المعصية، وصبر على الطاعة، وصبر عند البلاء. يعني انا دلوقتي الشيطان قاعد بيوزني، يا عم قوم بقى، قوم قوم قوم، الواحد تعب بقى، الدرس طول، يلا يلا قوم، واخد؟ فتقول ايه؟ صبر على الطاعة. انا جاي لكم القاهرة وبتاع، خلاص بقى كفاية الحبة دول مثلا، يا ابني اصبر اصبر خلي الناس كذا وكذا وكذا، يبقى صبر على الطاعة. في بقى صبر عن المعصية، الواحد فين لما كان بيتفرج على مش عارف ايه ايام حلوة برضه يا اخي، الشيطان شغال، فتقول ايه العب مع الشيطان لعبة، طب كمان شوية مع الشيطان العب مع اللعبة دي، لو بدأ يستأسد عليك يا عم قوم افتح البتاع ده.